وطالما أن الآيات قد دللت على وحدانية الله تبارك وتعالى، على ألوهيته وعلى ربوبيته وعلى أنه المعبود الحق المستحق للعباد، ثم دللت بعد ذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحدي البليغ في فصحاء العرب، والتدليل على صدق القرآن وأنه حق وأنه معجز وأنه من كلام الله، لأنه لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثله. بعد ذلك التدليل رتب على كل هذا النهي عن الكفر والأمر بالتقوى والأمر بالعبادة، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولا بد طالما كان الأمر كذلك أن يكون هناك عقاب للعاصين المنكرين والثواب للمؤمنين. بين العقاب بقوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فهو يبين لنا الثواب، يبين الثواب وبشر، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لما لم يبشرهم ربهم رأسا وقد حذر الكفار رأسا؟ خاطب الكفار فقال لهم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. حين جاء الكلام عن المؤمنين لم يخاطبهم، بل أمر الحبيب المصطفى أن يخاطبهم، وبشر يا محمد. وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يمنح محمدا صلى الله عليه وسلم فضل التبشير، فضل أن يأتينا بما يسرنا، فضل أن يدخل على قلب أمته والطائعين منهم السرور والفرح. هو المبشر، هو الذي يأتي فنفرح بكلامه. أيضا يريد ربنا تبارك وتعالى، وهذا ما نعتقده من السياق والله أعلم، أن يرفع من شأن المؤمن إذ جعله أهلا لأن يبشر. فلو خاطبه مباشرة لم يكن ذاك تبشير، وإنما كان إخبار أو وعد. أما أن يأتي الخبر من خلال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حنان ورفعة لشأن المؤمن وإشعار بأن المؤمن مستحق أن يبشر، أن تبشره الرسل، بل وتبشره الملائكة وقبل أن يموت. فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبشر البشرى والبشارة، البشارة الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة، والبشرة ظاهر الجلد. وأنت ترى الإنسان إذا سر وفرح تهللت أثاريره وأشرق وجهه وظهر أثر الفرح على وجهه. فسمي الخبر المفرح الخبر السار سمي بشارة لأن أثره يظهر على البشر. ولا تستخدم البشارة إلا فيما يفرح وما يسر في الخير، ولكن القرآن استخدمها في الشر المقيدة توبيخا وتقريعا للكفار، وبشرهم بعذاب أليم. أما التبشير المطلق فهو في الخير مطلقا كان أو مقيدا، أما في الشر فلا يأتي إلا مقيدا وبقصد التنكيل بقصد التقريع. وبشر الذين آمنوا، الإيمان، الإيمان مجموع ثلاثة أمور، اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، أو هو اعتقاد بالحق وإقرار به والعمل بمقتضاه. إقرار اعتقاد بالحق وإقرار به والعمل بمقتضاه. فمن أنكر الإقرار فهو الكافر، ومن أخل بالاعتقاد وأقر بلسانه فهو المنافق، ومن أخل بالأركان العمل بالمقتضى فهو الفاسق. الإيمان مجموع ثلاثة أمور: اعتقاد في القلب، إقرار باللسان، عمل بالأركان. من أخل بالاعتقاد في القلب فهو المنافق، لأنه قال بلسانه ما لا يعتقده بقلبه. ومن أخل بالإقرار لم يقر باللسان فهو الكافر. ومن أخل بالعمل بالأركان فهو الفاسق، معتقد بقلبه يقر بلسانه لكنه لا يصلي أو لا يصوم فهو فاسق. بشر الذين آمنوا، الذين آمنوا هنا الجامعون للإيمان الكامل. الذين آمنوا لا يطلق الذين آمنوا إلا على من استوفى شروط الإيمان، وهو الاعتقاد في القلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. هؤلاء الخطاب لهم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكد العمل، إذ لا إيمان بغير عمل ولا عمل بغير إيمان. فالإيمان كالأس للبناء، كالأس للبناء، والعمل الصالح هو البناء، ولا بناء بغير الأساس. آمنوا وعملوا الصالحات، والصالحات جمع الصالحة، والصالحة الخصلة الصالحة، الخصلة الصالحة، وهي في الشرع ما حسن، ما حسن في الشرع أو أمر العبد به. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم، لهم تعبير مرسل، البشارة. يبشرك بشيء، بشرك بالنجاح، بشرك بالربح في التجارة، بشرك بكذا، لكن هنا يقول بشرهم بأن لهم، لهم، وكأنه يشعرك بأن الجنة لك فهي ملكك. هو لا يبشرك بالجنة فقط، بل يبشرك بأن الجنة لك، وحين تكون لك فهذه النام هي نام الملكية، فأنت تملكها، أنت صاحبها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات، وليست جنة واحدة، جنات، جنة الفردوس، جنة النعيم، جنة المأوى، دار الخلد، دار القرار، عليون، جنات تجري من تحتها، من تحت أشجارها تجري من تحتها الأنهار. والكلام عن النهر لأن النهر لا يجري، النهر يجري معه، هذا النهر يجري، الماء النهر، ماء النهر يجري، لكن النهر لا يجري. النهر الشق الواسع، الأخدود الشق الواسع من النهر وهو التوسع، نهر الوسع، النهر والنهر وجمعه نهر وأنهار، الشق الواسع الذي يجري فيه الماء، تجري الأنهار. ولذا قال بعض العلماء الكلام على المجاز، تجري من تحت الأنهار أي من تحت أشجارها، الأنهار أي ماء الأنهار، الأنهار ألف ولام، هذا ألف ولام الجنس، إذن فهي أنهار، جنس أنهار. قال بعض الناس تجري من تحتها الأنهار، إذن فالأنهار التي تجري أولا هي أنهار معهودة، ألف ولام العسل، وليست ألف ولام الجنس، فهي معهود، وهي أنهار العسل، أنهار اللبن، اللبن، أنهار الخمر، أنهار الماء الذي جاء ذكرها في القرآن، فهي أنهار معهودة، فألف ولام الأنهار بالعهد. الأمر الثاني حين يقول تجري من تحتها الأنهار، إذن الأنهار هي التي تجري وليس الماء. قيل كيف؟ قالوا لأن أنهار الجنة بغير أخاذيب، ليس النهر في أخدود أي شق محفور ويجري فيه الماء، بل هو يجري على سطح الأرض. النهر ليس في أخدود، بل أنهار الجنة تجري بغير أخاذيب بإشارة صاحبها، يجريها كيف شاء ويوقفها كيف شاء، دون أن تطغى، دون أن تطغى أو تتحول يمنة أو يسرى أو تغرق ما حولها، أبدا، هي على سطح، على سطح قلب الجنة بغير أخدود تدري في الجشاء يغريها بإشارة الليل حتى إذا صعد الدرج لقصوره أشار إليها فصعدت خلفه. إذا تجري الأنهار، الأنهار هي التي تجري وليس ماؤها كما يقولون. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمر رزقا قال هذا الذي رزقنا من قبل. كلما كلمة كلما أفادت أن الرزق رزق الدم كلما رزقوا منه. وإن كان بعض الناس قالوا حين يدخل العبد الجنة ويرزق فيفاجأ بالثمر الثمار والثمر. الثمر شكلها شكل ما تعاهده في الدنيا التفاح البرتقال الرمان التمر شكله. وحين يأخذه يقول هذا أكلت منه في الدنيا وحين يأكل يجد الطعم مختلف. قيل ولم ذلك ولم ثمار الدنيا؟ قالوا حتى يألفها لأن العبد إذا وجد طعاما لم يألفه عافه أو خاف منه. ولو أنت ذهبت إلى بلد تأكل الضفادع مثلا ووضع أمامك الضفادع في صح لا يمكن أن تمد يدك إليه رغم أنها غاية الثمن جدا في بعض البلاد مثلا وبعض البلاد الأخرى لا تأكل كذا ونحن لا نأكل كذا. من هنا ففي الجنة الثمار تشبه ثمار الدنيا حتى إذا رأيتها عرفتها ومددت يدك دون أن تخاف. قيل ذلك والأرجح أن الثمار المقصودة هي ثمار الجنة. إذ تؤتى أنت بالثمر تمد يدك فقبل أن تمد يدك إذا الثمر قد تدلت فجاءت يدك قطوفها دائما. حين تأخذ والنخل مثلا أنها رمانة حين تأخذها بيدك مكانها تنبت رمانة أخرى في التو واللحظ فتأكل أنت هذه الرمانة تجد لها طعما. بعد أن تفرغ من أكلها تمد يدك لتأخذ الرمانة الأخرى التي نبتت مكانها. هذه تشبه هذه وهذا الذي رزقنا من قبل. وحين تأخذها تفاجأ بأخرى خرجت وبهذه الذي أخذتها لها طعم آخر غير الذي أكلتها. فالتجديد مستمر في الجنة لذا لا يكون هناك ملل. حتى النساء في الجنة حتى الزوجة في الجنة الزوج الزوجة الحور العين أنت تأتيها كلما تأتيها تجدها ذكرا لقد دخلت بها بالأمس أنت دخلت بها بالأمس فكيف تأتيها اليوم فتجدها ذكرا انشئت من جديد. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكى فما ملل هناك. لذلك كلما رزقت من ثمرة تأكل الثمرة نفس الثمرة تجد لها طعم آخر. وهذا مشاهد في الدنيا إلى حد ما ليتأمل المؤمن ويطمع فيما عند الله. اليوسفي البرتقال منه السكر ومنه كذا ومنه كذا والطعم مختلف الموز الموز البطيخ أي فاكهة تجد لها طعم مختلف طعم مختلف حسب الأرض. هذا ليدلل لك وليبين لك أن ما عند الله خير وأرض لا ملل هناك. كلما رزقوا منها من الجنة من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الشبه أشياء وقتها مختلف أتوا به متشابها. ربنا تبارك وتعالى يقول وأتوا به متشابها أن يشبه بعضه بعضا في الشكل فقط. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهم فيها أزواج مطهرة ولم يقل طاهرة لأن الطاهرة طهرت نفسها المطهرة طهرها غيرها. فإذا كان هناك أزواج مطهرة ترى من طهرهن؟ من طهرهن؟ لذا لم يقل طاهرات ولم يقل طاهرة بل حتى اللفظ جاء به مفرد مطهرة. أزواج مطهرة، طهرها الله. كل ما هو قذى في المرأة في الدنيا لا تجده في الآخرة، ونساء الدنيا المؤمنات هن في الجنة أجمل وأبهى من الحور العين آلاف آلاف المرات. وخير إن قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لنساء الدنيا. المؤمنات منهن الداخلات في الجنة هن صاحبات هذا الوصف، أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جاء بالخلد في آخر الآية بالإطمئنان، وإن كان في مرادة الأخرى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه، هنا أخر الخلد لأنك حين تسمع عن الجنة والثمار والتشابه واختلاف الطعوم والأزواج المطهرة وتسرح مع كل ذلك وتتأمل وتصر وتفرح وترجو وتتوقع وتنتظر، يدخل إليك بعض القلق. إذ نام النعمة تدوم، وإن دامت النعمة فاستيعابك أنت لا يدوم، قوتك على التحصيل لا تدوم. فإن أكلت وأنت شاب ففي الكبر تتساقط الأسنان ويمنع عنك ذاك وهذا، ولو كان لك أزواج فأنت في شبابك تطمع في كذا، فإذا كبرت ووهن منك العمر فتستوي الزوجة في وجودها مع عدمها، فكل نعمة لابد وتزول، إما تزول النعمة عنك وإما تزول أنت عنها، أو لا تقوى أنت على استخدامها أو إلى أخو. من هنا حين تسرح لنعم الآخرة أكلها دائم وظلها أزواج مطهرة أكواب شراب ثمار. فإن خالطك أو شاب أفكارك شيء من القلق في هذه النعم أتدوم لي، فيطمئنك في ختام الكلام فيقول وهم فيها خالدون. وهم تأكيد بالضمير وهم فيها خالدون، إذا فهم خالدون فيها ويستحيل عليهم الخلود ويستحيل عليها الزواج، وهم فيها في هذا النعيم المقيمون فيها خالدون. عجز الصحاء العربي عن الإتيان بمثل القرآن أو الإتيان بمثل سورة من سور القرآن العظيم، تحداهم في الماضي والحاضر والمستقبل، تحداهم وطلب منهم أن يجتمعوا الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وأخبرنا بذلك وكان إخبارا بغيب حين عجز كل هؤلاء عن الطعن في فصاحته أو بلاغته أو الإتيان بمثله، التمسوا له المعايب فقط. كيف يكون هذا كلام رب العالمين؟ كيف وأنت تذكر الذباب والعنكبوت أو النمل، تلك مخلوقات حقيرة، كيف تقول وإن بيت العنكبوت لأوهن البيوت؟ عنكبوت ذلك المخلوق الحقير لم يخلقه ذبابا ولو اجتمع له، لا يشبه هذا كلام الرب ذباب وعنكبوت. فنزل رب الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء وإن كانت حقيرة في نظرهم ولكن دقة الصنع وعظمة الخلق تبدو في صغار الأشياء أكثر مما تبدو في كبار الأشياء. وإذا نظرت إلى النملة التي اعترضوا على ذكرها وضرب المثل بها أو البعوض، إذا نظرت إلى هذا الحجم الصغير وعلمت أن في هذا الحجم الصغير مكان لدخول الطعام ومكان لهضم الطعام ومكان لامتصاص الطعام ومكان لخروج الطعام، كيف تبصر؟ كيف تعقل؟ كيف تدرك رزقها؟ كيف تسعى على طعامها؟ كيف تضيف؟ كيف تتداوم؟ كيف تنشئ لنفسها بيتا؟ كيف تتجمع في قوافل او جماعات او قبائل او امم؟ كيف يكون فيها جهازا عصبيا؟ كيف يكون فيها جهاز عصبي او جهاز هضمي او جهاز بصري او جهاز مدرك؟ كيف؟ كلما دق الخلق وكلما صغر الحجم كلما دل ذلك على عظمة الخالق. لذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يستحي قراءة، يستحي قراءة. هذه الآية من المتشابهات، وهي مما أشكل على العلماء. الحياء في اللغة انقباض النفس عن القبائح، انقباض النفس عن القبائح، أو هو التغير والانكسار يصيب الإنسان مخافة اللوم أو مخافة أن يلام أو يعاب أو يذم. هذا هو الحياء في اللغة. وبهذا الشكل والوصف يستحيل على الله عز وجل، ليس كمثله شيء. يستحيل هذا الحياء بالوصف اللغوي، محال أن يتصف به الله، محال. من هنا قال العلماء: نؤمن بها ونقرأها كما هي ونمر عليها ولا نتأولها ولا نفسرها، هي كما جاءت. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وقال البعض الآخر: بل نقرأها ونرى ما تحتمله اللغة ونفسرها بما تحتمله اللغة. وقال بعضهم: بل نتأول الكلام بمعنى الحياء انقباض النفس عن القبائح يؤدي الى ترك الفعل الذي تخاف ان تلام او تدم عليه. فنتأول الآية بلازم الفعل، بلازم الفعل اي الذي يؤدي اليه الفعل. الحياء يؤدي الى الترك، الحياء يؤدي الى الترك. اذا تقول المعنى: ان الله لا يترك ان يضرب مثلا ما بعوض. وقال بعضهم: الآية على سبيل التمثيل الناس، والمعنى إن الله تبارك وتعالى لا يمتنع عن ضرب المثل بالمخلوقات الصغيرة كالبعوضة وغيرها، امتناع من يمنعه الحياء. إن كان من هناك من يمنعه الحياء من ضرب الأمثال بالمخلوقات الحقيرة، فالله تبارك وتعالى لا يمتنع عن ضرب الأمثال امتناع من يمنعه الحياء. وخير ما يقال في هذا الشأن هو مذهب السلف. في القرآن كلمات كثيرة نسبها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، أو نسب معناها على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، مثل الغضب، مثل الرضا، مثل الحب، مثل الكره، مثل الحياة. كل هذه الكلمات التي تعبر عن مشاعر نحن نحسها ونعرفها ونعلمها. هذه الكلمات التي تدل على هذه المعاني حين يصف أو ينسب ربنا تبارك وتعالى ذلك إلى نفسه يكون على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله دون تشبيه أو تمثيل أو تقليد أو تحديد، على الوجه الذي أراده، على المعنى الذي أراده هو، وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. وهذه الأفعال لها مبادئ ولها نهايات. بداية الغضب كما نعرفه ثوران في الدم، ثوران في الدم واحمرار في الوجه وانتفاخ في الأوداج، تغير لها بداية الغضب. ما نتيجته؟ أن توقع العقوبة بمن غضبت عليه، تلك نهاية الغضب. الحب انعطاف وميل واتجاه وإشفاق إلى المحبوب، ما نتيجته؟ إيصال المعروف والخير إلى من تحب. من هنا قال كل هذه الأفعال التي نسبت إلى الله عز وجل بغاياتها وليس بمبادئها. فالحب هو عبارة عن إيصال المعروف والخير إلى من يحبه الله، والغضب هو إيصال العقوبة إلى من يستحق العقوبة، وهكذا. فتفهم هذه الكلمات وهذه الأفعال غضب الله عليهم رضي الله عنه أحبهم الله، كل هذه الكلمات تفهم بالنهاية. ما معنى الحب؟ ما الغرض من الحب؟ إيصال الخير. لكن الله تبارك وتعالى لا يعتمد في نفسه شيء ولا يزيد في نفسه شيء ولا ينقص من نفسه شيء، فليس هناك انتفاع لأوداد، حاشا وكلا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هنا تفهم الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، تفهم بهذا المفهوم على أن الله لا يمتنع عن ضرب الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كما يمتنع أحدكم نتيجة للحياة، لا يستحي أن يضرب مثلا. المثل أصلا المثل والشرير، والأمثال جعل في توضيح الأمور، لتوضيح الكلام، لبيان الصور، لإبراز الغائب وكأنه حاضر. يضرب المثل فتتضح المعاني، ذاك الغرض من ضرب الأمثال. ربنا تبارك وتعالى يضرب مثلا، أيا كان هذا المثل لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ما حرف يفيد الإبهام ويزيد النكرة إبهاما، مثلا نكرة، ما زادت النكرة إبهاما، بمعنى أيا كان المثل، مثل منع، مثل أي مثل، أي مثل، أيا كان المثل، لا يستحي أن يضرب هذا المثل أيا كان، بعوضة، بعوضة كأحد الأمثال، والبعوضة كلنا يعرفه ضرب من الذباب، وأصل كلمة من البعض، والبعض بمعنى القطف، بضعه وبعضه، بعضه تبعيضا جزاء، وسميت البعوضة بذلك لأنها تأخذ من الإنسان بعضا من ذلك. البعوض فما فوقها، فما فوقها في الحد، أو فما فوقها في السرر، في السرر فيما ذم عليه المثل، ذم المثل بسعر البعوضة، فربنا يضرب المثل بالبعوضة وما فوق ذلك من الصغر والحقار. كيف يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة وقد خلقها؟ هو الخالق لها، وهو الذي أراد لها أن تكون بهذا الشكل، فكيف يستحي أن يضرب بأنها ثم تأتي عملية الفصل التفصيل والتقصير ذات هو الرد عليه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا تخصيم للناس تخصيم وتفصيل الذين آمنوا والإيمان معلوم والذين آمنوا أي دخل الإيمان في قلوبهم وصدقوا بالله تبارك وتعالى وبكتبه ورسله وبرسله وبدأه بالآخر والإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان جمع الصفات هؤلاء يعلمون أن هذا المثل حق من ربنا الحق فالذين آمنوا يعلمون أنه أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق أنه أي المثل الحق من ربهم أي مثل الحق قول الحق من الله الحق وأما الذين كفروا والكفر والعياذ بالله أنواع كفر النعمة أي الجحود بها ضد الشكر والكفر إنكار الألوهية أو إنكار الربوبية فقريش مثلا لم ينكروا الربوبية لكنهم أنكروا الألوهية لم ينكروا الربوبية لأنهم حين سألهم من رب السماوات والأرض قالوا الله لكن حين سئلوا عن الألوهية ادعوا أن الأصنام آلهة وتشفعها وكذلك كل من أشرك بالله لا ينكر الربوبية لا ينكر أن الله هو الرب هو الخالق هو الله لكنه قد يجحد الألوهية أو يشرك فيها أو يدعي لله الولد فذاك إنكار للألوهية وليس إنكار للربوبية فطلب أقر بأنه الخالق فقد أقر بالربوبية فإن أشرك فقد جحد بالألوهية الكفر الإخفاء كفر الشيء أخفى وسمي الزارع كافرا لأنه يكفر الحب يعجبه الزراع مرة وجاءت الكلمة عن الزرع والكفار باعتبارهم الزراع في القرآن مرة أخرى وسمي السحاب كافرا لأنه يستر ضوء الشمس وعبر عن منكر الألوهية بأنه كافر لأنه ستر وغطى الفطرة التي فطره الله عليه فما من مخلوق خلقه الله عاقل أو غير عاقل ناطق أو غير ناطق جماد أو حيوان أو نبات أو حتى قطرة الماء إلا وركز فيها فطرة أن الله هو الله وهو الخلق فطرة الله التي فطر الناس عليها بدليل قوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء جماد نبات حيوان وهكذا قطرات الماء كل شيء فالكفر إخفاء فالكافر أخفى الإيمان في قلبه أخفى العهد والميثاق الذي أخذ عليه وأظهر البحور والنقاط أما الذين كفروا فيقولون مستهزئين ماذا أراد الله بهذا مثل يعترضون ويقولون أي مثل هذا ولم يضرب مثل البعوض والنمل والذباب ماذا يريد هذه الأمثال تحقيرا للمثل ماذا أراد الله بهذا ماذا بمعنى أي شيء هذا وهي كلمة واحدة أو ما ثم ذاك كلمتان ماذا أراد الله بهذا مثلا ويأتي الرب العجيب المفحم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وانتبه للرب وتنبه لإعجاز القرآن التخبير في الكلام حين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا أن يكون التخبير أراد به إطلال قوم وهداية قوم، أن يأتي الكعبة بالمصدر، أن يأتي السحر بالمصدر، أراد إطلال وأراد هداية، فجاء بالفعل الذي يفيد الاستقبال المضارع، يفيد الاستقبال ليبين الحدوث والاستمرار. طالما كان هناك دنيا وطالما كان هناك خلق فهناك من يضلهم الله وهناك من يهديهم الله، والقرآن يزيد قوما هدى ويزيد قوما ضلالا. فجاء بالفعل يفيد الاستمرار والحدوث والتجدد، وليس حادث قد حدث لهم فقط او مضى، بل هو على طول الزمان. كل من يعترض على خلق الله او كلام الله او اختيار الله او اراده الله يضله الله. والاضلال خلق فعل الضلال في العبد. ما معنى يضله الله؟ ما معنى يضله؟ كيف يضله؟ يضله بأن يخلق فيه فعل الضلال. وكيف يهديه؟ بأن يخلق فيه الهداية. خلق الضلال وخلق الهداية من الله. وفي الآية لست أخر حين يقول الله تبارك وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، بدأ الكلام بالضلالة وليس بالهدى، والهدى مقدم على الضلال، مقدم في كل شيء حتى في الذكر، لكنه هنا ذكر الضلال قبل الهداية ليكون أول ما يقرع سمعهم من الإجابة ما يسوءهم ويسد في عضدهم ويزيدهم غيظا ويكيدهم كيدا. ماذا أراد الله بهذا المثل؟ يضل الكلمة تقرأ، أول ما يقرأ أسماعهم كلمة الضلال التي تسيئهم وتسوءهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا بنفس المثل، بنفس المثل. وما يضل به إلا الفاسقين، أي ولكن الله تبارك وتعالى لا يكتب الضلال إلا على الفاسق. وما يضل به إلا الفاسقين، تذكير لهم وذم مرة أخرى بعد أن قرأ سمعهم بالضلال أولا، ها هو يبين أن هذا الإضلال لا يتم إلا لمن فسق. والفسق الخروج في اللغة، مادة الكلمة الفسق الخروج، من قولهم فسقت الرطبة، فسقت الرطبة خرجت عن قشراتها، خرجت عن قشراتها. الفسوق شرعا أنواع، إذ يطلق كلمة فاسق على الكافر وتطلق كلمة فاسق على العاصي. العاصي خرج عن طاعة الله فسمي فاسقا، وقد يفسق بكثير الذنب وقليله. والكافر سمي فاسقا لأنه خرج على مقتضى العقل أو ما يلزمه العقل وتقتضيه الفطرة، خرج عن مقتضى الفطرة وما يلزمه العقل فسمي فاسقا. والفسق هنا المقصود هو الكفر. وما يضل به إلا الفاسقين، أي الكافرين الخارجين على مقتضى العقل والفطرة الذين خرجوا عن أمر الله وضعف. وما يضل به إلا الفاسقين، وتأتي الصفات التي تصف هؤلاء الفاسق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ينقضون عهد الله، النقض، النقض فسخ التركيب، فسخ التركيب أو هدم ما أبرمته من بناء أو حبس أو عقد أو عهد، ذاك هو النقض. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أنكاثا أي فكت الغزل وفكت الخلوص بعد أن نسجتها، فالنقص سفع التركيب، هدم البناء في عهد او في حبل او في بناء ايا كان. العهد، العهد هو الموثق الذي يوصي به انسان غيره، يوصيه به. هذا العهد الذي توصي به غيرك، اي تعهد اليه بامر ما وتوصيه برعايته والاعتناء اليه. واما الميثاق فهو العهد المؤكد باليمين، الميثاق العهد المؤكد باليمين من الوثاقه، والوثاقه الشده في العقد وفي الربط وما الى ذلك. الوثاقه الشده، ان تشد ربط الشيء او تشد العقد، تلك هي الوثاقه. وفي الايمان العهد اذا اكد باليمين فهو ميثاق، ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. ما هو العهد؟ النقض الفسخ. فما هو العهد الذي فسخوه او يفسخوه او يهدموه؟ العهد ايها الاخ ثلاثه، ثلاثه ارتبط. عهد اخذه الله تبارك وتعالى على بني ادم جميعا بان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حين خلقهم في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. دفع، وهو مقصود بهذا الكلام في هذه الآية، ينقضون عهد الله. ذاك نوع من أنواع العهود أو القسم الأول. عهد آخر وهو العهد الذي أخذ على الأنبياء جميعا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذاك العهد، وهو مقصود بهذا الكلام في هذه الآية، ينقضون عهد الله. ذاك نوع من أنواع العهود أو القسم الأول. عهد آخر وهو العهد الذي أخذ على الأنبياء جميعا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لك عهد أخذ على الأنبياء، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وعليه فقد أخذ عليهم أيضا، إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ألا يتفرقوا في الدين، يقيموا الدين لأن الدين واحد ولا يتفرقوا فيه، ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويوصوا أتباعهم بالإيمان به. وذاك عهد. وهناك عهد ثالث وهو ما أخذه الله تبارك وتعالى على العباد في الدنيا، بعد عباده في الدنيا، على ألسنة الرسل، على ألسنة الرسل. فقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام وأوصاكم بالبر وأوصاكم بالتقوى وأخذ عليكم العهود والمواثيق بالطاعة، فذاك عهد أخذ على الناس عن طريق الرسل أو على ألسنة الرسل. فعهود الله ثلاث، عهد أخذه بنفسه في عالم الذر بقوله ألست بربكم، وعهد أخذ على الأنبياء أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وأن يؤمنوا بكل رسول يأتي مصدقا لما معهم ويوصوا أقوامهم بذلك. وعهد أخذ على الناس على ألسنة الرسل بالطاعة وبعبادة الله. كل ذلك مقصود في هذه الكلمة ينقضون عهد الله. أيضا قيل هناك عهد رابع وهو ما نصبه الله تبارك وتعالى في الوجود من دلائل قيل هناك عهد رابع وهو ما نصبه الله تبارك وتعالى في الوجود من دلائل على وجوده. كل انسان نسي عهد الذر نسي ذلك لم يبعث له رسول نسي لم يعلم جهل لم يفهم هناك عهد له وهو ما ركز في فطرته وما نصب من بلاء حوله في كل مكان. ألا تنظر إلى السماء؟ ألا ترى الشمس حين تشرق؟ ألا ترى السحاب حين يمطر؟ ألا ترى النبات حين يزهو؟ ألا ترى البهائم حين تحلب؟ ألا ترى الفرخ حين يخرج من بيضه؟ ألا ترى العقارب والحيات؟ ألا ترى كل ذلك؟ ألا يدعوك هذا لأن تفكر من أين أتت وإلى أين هي ذاهبة ولم وجدت ومن أوجدها ومن الذي نظم هذا الوجود وهذا الكون بهذا الشكل؟ لا بد أن تنظر إذا فداك عهد عند الرابع وهو نصب الدليل على وجود الله وإركاز الفطرة في العقول بالتأمل والتفكر. فكيف نقض هذا العهد؟ نقض العهد بعدم التدبر. أن تمر على الأرض ولا تفكر من سطحها لك وبسطها ودحها. أن ترى المطر ولا تفكر في من أنزله ولما أنزله. أن ترى الشمس تشرق وتغرب فتستمتع بدفئها دون أن تفكر لحظة من ساق هذا الدفء إليك. نقض العهد ألا تؤمن عقلك ولا تتدبر ولا تفكر في تلك الدلائل التي نصبت حول كل إنسان يضعها فيعلم أن الله تبارك وتعالى حق وواجب. الذين يقولون عهد الله كل هؤلاء داخلون في هذه الآية. الذين أخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بينها ربنا في التوراة والإنجيل. الأحبار والرهبان الذين لم يبلغوا وصية أنبيائهم إلى أقوامهم بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. الذين نسوا عهدهم في الذر ألست بربكم قالوا بلى وها هم الآن ينكرون ذلك. الذين يمرون على خلق الله أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت؟ كل العهد لأنك لا تنظر ولا تتأمل ولا تفكر بعد ميثاقه بعد توفيقه وتأكيده ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ أمور كثيرة. ينهى الرحم حيث يقول الله تبارك وتعالى في حديث الخبثين أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعت. ويحكي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول من الله تبارك وتعالى حين خلق الرحم تعلقت بساق العرش فقال مه ومه كلمة ذكر قال مه قالت هذا مقام عائد بك من القصيرة. قال أنا يرضيك أن أصل من وصلتي وأن أقطع من قطعتي. فهؤلاء يقطعون هذه الصلة صلة الرحم. أيضا من ضمن ما أمر الله به أن يوصل أن توصل الفعل بالكلام. أنت مسلم؟ نعم والحمد لله. هل تعمل عمل المسلم؟ إذا لم تعمل عمل المسلم فقد قطعت ما أمر الله به أن يوصل، أن تصل الفعل بالكلام. هل آمنت بموسى؟ نعم. هل آمنت بعيسى؟ أنكر ذلك، فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل. إن أمر ربنا أن يوصل الإيمان بنبي ونبي ونبي الأنبياء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن آمنوا بجميع الأنبياء وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام فقد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، لأن دين الله واحد متصل من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فالذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. وهكذا سنة الدار، سنة الدار المودة، التآلف، التراحم، بر الوالدين، العطف على الصغير، احترام الكبير، كل ذلك من الذي أمر الله به أن يوصل. فكل فساد في الأرض، كل تحري للشر، وكل بعد عن خير هو قطع بما أمر الله به أن يوصل. يقولون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الفساد الخروج عن حد الاعتدال والصلاح، الفساد الفساد فسد الشيء يفسد فسودا وأفسده غيره، فسد يفسد فسادا وفسودا خرج عن حد الاستقامة، خرج عن حد الاستقامة، ذاك هو الفساد. يفسدون في الأرض كيف؟ كل عصيان أو خروج عن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو فساد في الأرض. فكفر بالله فساد في الأرض، كفر برسله فساد في الأرض، كفر بمحمد خاتم الأنبياء على فساد فساد في الأرض، أمر بمعصيه فساد في الأرض، نهي عن طاعة فساد في الأرض، تأخير الصلاة فساد في الأرض، إتلاف الزرع فساد في الأرض، إلقاء القاذورات في الطريق فساد في الأرض، هدم المبنى الصالح فساد في الأرض، إتلاف زرع فساد في الأرض، كل ما هو متلف لشيء صلح فساد. هؤلاء يفسدون في الأرض بالكفر، بنهي الناس عن الإيمان، بإبعاد الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام، بالذنب في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه والطعن في القرآن، كف الناس عنه، إبعاد الناس عن الهدى، أمر الناس بالمنكر، تضلال الغير، كل ذلك يفسدون في الأرض. أولئك طبعا طبعا النتيجة للحكم المترتب، أولئك هم الخاسرون، أمر طبيعي. يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. بعد ذلك لابد أنهم قد خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا مقامهم في الجنة، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، خسروا. والخسران النقص، الخسران والخسار والخسارة النقص. هؤلاء نقصوا أنفسهم حظها من السعادة الأخروية والحياة الأبدية. كنت في العدم، أين كنت؟ أين كنت؟ أين كنت؟ أين كان؟ كنت من؟ كنت في رحم أمك، ميت في البدان، نطفة نطفة. كنت في صلب أبيك، ميت. ماذا كنت؟ أقول لك عبارة، كنت أنت وأنا وكلنا كنا عبارة عن أخلاط، أخلاط من الأغذية والأشربة والبناء والنطف والعنق. قبل أن ينجبك أبوك، قبل أن يقذفك من مجرى بوله، كنت نطفة. وقبل أن تكون نطفة كان أبوك لم يبلغ بعد، لم يكن لديه نطفة في جسده قبل بلوغ، هل كنت في ظهر أبيك حين كان تسلم؟ نعم أم لا؟ نعم نعم يا ربي كنت في ظهر أبيك وهو جنين في بطن أمه. يا ربي كيف كان حالك في ذاك الوقت؟ هل كنت نفسك؟ أبدا. أخلاق من أغذية من مرض في الجسم. شكلت النطفة حين بلغ أبوك وشكلت النطفة وتكونت في جسد الحيوانات المنوية وما إلى ذلك. تكونت من أي شيء؟ هل جاءت من الخارج؟ هل حقن بها؟ من أين جاءت هذه النطفة حين بلغ الأرض؟ جاءت من أخلاط الأغذية من النخاع ومن الدم ومن أرأيت كيف كنت أنت؟ هكذا كنت أخلاط من أغذية وأشربة ودماء وأنسجة. ثم أصبحت نطفة ثم إذا بالنطفة تقذف دون أن يبالي بها قاذفها. كنت ميت. أنت كنت ميت. إيه يا ربي كيف تكفرون؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أموات؟ هذا هو الحال. والحال أنكم كنتم أموات فأحياكم. ها أنتم تسمعون وتبصرون وتعقلون. هذه الحياة في ما سرها؟ ما سرها؟ ألم تسأل نفسك كيف تبصر؟ كيف تفتح لك المرئيات؟ كيف؟ بهذه العين الصغيرة وهذا الثقب الدقيق كيف ترى هذه الأحجام الكبيرة؟ كيف؟ ويقولون لك تدخل الصورة المقلوبة على الشبكين ثم تذهب من خلال العصب إلى المخ ثم يعدلها ثم يكبرها فتراها على حجمها الطبيعي. أين يحدث ذلك؟ أين يكبرها؟ وهل يرتفع عقلك أو رأسك أو مخك بهذا الحجم للجبل؟ أين تراها؟ أتراها من الخارج أم تراها من الداخل؟ هذه الصور هذه المرئيات. أتحدى أساتذة طب العيون في العالم أن يجيبوا على هذا السؤال. أين ترى المرئيات؟ هذه المرئيات تراها في الداخل أم في الخارج؟ أهي في المخ؟ أهي مترجمة هنا؟ أهي في الخارج؟ كيف تراها؟ وكيف تسمح؟ وكيف؟ ما هي الحياة؟ ما هي الحياة؟ التي تجعلك تمشي وتتحرك وتفكر وتقدر؟ هذه الحياة السر من أين أتيت بها؟ من الله عن حيث على حيث. كنتم أمواتا فأحياكم. كيف تأكلون وكنتم أمواتا؟ كيف تكفرون وهو الذي أحياكم؟ كيف تكفرون وهو الذي يميتكم وقد رأيت؟ رأيت أباك رأيت أمك رأيت طريقك رأيت جارك رأيت الجنازات في هذا المسجد دائما وأبدا ترى الجنازة. من الذي أمات؟ رجل يمشي وفجأة وقع فلا لا يرد سبحان الله إن الله هو إله الرجل مات. كيف مات؟ كان يتكلم الأنمعين كيف مات؟ من أماته؟ كيف تكفرون؟ كيف تكفرون؟ كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون حقا وصدقا. لابد أن تعودوا مرة أخرى. لابد أن تفكر أين كنت وكيف جئت. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه إلى الله الذي بدأكم هو الذي أتى بكم حين يريدكم. لابد أن تعود. واسمع في هذه الآية الغريبة الغريبة اشتغل العلماء فيها بأنواع الحياة والموت. فقالوا الموت فطرة الموت نطفة في الفم الموت حين تنسى الرحم الحياة الأولى بعد الميلاد الحياة الثانية في البعث في القبر من السؤال. شغلوا أنفسهم بكم موتة وكم حياة. دعك من ذاك كله دعك من ذاك كله وتعال تعال معي في رحلة تأملية بسيطة في معنى الكلام موت حياة موت رجوع. طبعا الذي أمات ثم أحيا ثم أمات ثم أحيا قادر على أن أرجع ذاك أمر مفهوم منه وإنكاره بحوظ ومعاندة لا دعني أسأل، إذا كان هذا المنبر بوضعه الحالي أنت تستطيع أن تفكه ثم تركبه، تفرقه ثم تجمعه كلعب الأطفال المكونة من أجزاء تتفرق فإذا بها منتشرة على الأرض، ثم أنت تجمعها فإذا بك قد كونت بيتا يصنعها تفلق، تأتيه باللعبة المكونة من أجزاء صغيرة فيركبها ويركبها ويركبها ويركبها طبقا للصورة التي يراها على غلاف العلبة. أرأيتم مثل هذه اللعب؟ هل تتابعون الكلام؟ هل أنتم تفهمون؟ إذا كانت هذه الأجزاء تتجمع وتتفرق إذا فهي لا تزول، إذا فهي لا تزول لا تزول، يجمعها ويفرق فهي باقية، باقية أبدا الدهر عند هذا الطفل يلعب به. أفهمتم المثال؟ ربنا يتكلم عنا فيقول كنتم فأصبحتم ثم أصبحتم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إذا فقد كنا أجزاء متفرقة أجلاء تتجمع وتتفرق. كنت ميت أين كنت؟ كنت أخلاق من الأغذية والدماء والنطق والنطق والعلق والمضغة مخلقة وغير مخلقة، أجزاء جزء في أبيك وجزء في أمك وجزء في جدك وجزء في وهكذا تجمع من هنا من هنا من هنا من هنا تجمعت الأجزاء فإذا بك حي الإنسان لن تشعر. ثم يفرقك بعد ذلك، كنت متفرقا تجمعك، ثم تموت فتتفرق في الأرض، ألا يطلع إلى جنبك مرة أخرى؟ أين ذهبت أجزاؤك؟ أين ذهبت أجزاؤك؟ أجزاؤك باقية. وهذه الآية التي نتأمل فيها هذا التأمل الذي تدل دلالة قطعية على البعث، إيه وربي طالما كنا أمواتا فأحيانا ثم يموتنا لا بد أن يحيينا ولا بد أن نرجع، إيه وربي الكعبة، لأن الأجزاء التي تتفرق وتتجمع لا تتلاشى. وهنا يأتي العلم بعد 14 قرنا ليقول مقولته الشهيرة: المادة لا تفنى أبدا ولكنها تتحول من صورة إلى، فهي جماد أو جامدة فيمكن لها أن تتحول إلى سيولة، والسيولة تتحول إلى الغازية وهكذا، لكن المادة لا تفنى أبدا. بعد 14 قرن وصدق ربي حيث يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فرع الله تبارك وتعالى الكفار وبكتهم ووبخهم بقوله: كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكأن الكفر مستبعد، مستبعد ممن كان هذا حاله، لم تكن شيئا وأنت تعرف ذلك، ولم توجد نفسك وأنت تعرف ذلك، ووجدت وأنت تعرف ذلك من رؤيتك لأبنائك من رؤيتك لغيرك. إذا لم ترى نفسك فأنت ترى غيرك، ترى كيف تحمل المرأة ثم كيف تلد، كيف ينزل الوليد، كيف ينمو، كيف يحبو، كيف يمشي، كيف يكبر، وترى غيرك يموت وكيف يقبر، كيف يدفن، وهكذا وحالك هو حال غيرك، فكيف يكون هناك كفر ممن كان هذا حاله؟ ولذا جاء هذا الاستفهام، والاستفهام من اجل التوبيخ من اجل التقريع: كيف تكفرون وكنتم امواتا فاحياكم، امواتا في اصلاب ابائكم نطف، ومن قبل ذلك اين كنت؟ اخلاط اغذيه، اخلاط اغذيه حيث يتناسب الناس من صلب الى صلب الى صلب الى صلب، فتجد الطفل الصغير في صلبك ذرياتك في صلبه ذرياته الى ان تكون الشهر. فالطفل بس في النصفه، في النصفه فيها لهذه النصفه ما قتل من ذريه الى ان تكون الشهر. وكل الخلائق على كثير عددهم واختلاف الوانهم وادناسهم كانوا جميعا في صلب ادم، حيث اخرجهم الله تبارك وتعالى واشهدهم على انفسهم. كنتم امواتا فاحياكم بالحياه بالميلاد، ثم يميتكم وكلنا نعرف ذلك، ثم يحييكم في القبور للسؤال، او يحييكم في النسوان من النسور، ثم اليه ترجعون. وقلنا ان الايه دليل على الحشر والنشر، لان الاجزاء اذا تفرقت وتجمعت معنى ذلك انها لا تزول وانها لا تنتهي، وطالما كنت فاصبحت ثم تحولت وكلف من السهل ان تعود. اين كنت؟ كنت اخلاط، كنت بقعه بقعه من الدماء، ثم قطعه من اللحم، والان انت تمشي وتسمع وتبصر، فالذي انشاك اول مره من العدم قادر على ان يعيدك. ثم يتفضل ربنا تبارك وتعالى ويبين ان الله تبارك وتعالى اذا كان قد اوجدك من العدم فهو الذي اقطعك ايضا، لم يوجدك ويتركك، وانما اوجدك ثم اوجد لك ما به قوامك وبقاؤك واستمرار حياتك. فانت الان ولدت، لابد لك من حياه، الحياه تحتاج الى غذاء، فلسه ان لك الغذاء في ثدي الام، ثم بعد ذلك خلق لك الاسنان لتاكل، ثم خلق لك ما في الارض لتاكل ولتستفيد ولتنتفع. ولذا يمن الله تبارك وتعالى ويقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق لكم ما في الارض جميعا، وما في الارض اخلاط وانواع، منها النافع ومنها الضر، منها ما ينفع الابدان ومنها ما هو من اجل الاعتبار. لذا اذا نظرت في كل مطعوم ومشروب، منه المباح ومنه الحرام، خلق لكم ما في الارض جميعا، اذا كل ما في الارض مسخر مخلوق لاجل ابن ادم. ولكن هناك من الاشياء ما يحرم اكلها كلحم الخنزير، وهناك من الاشياء ما يحرم شربها كالخمر. ولو ان الله تبارك وتعالى خلق كل شيء من اجلنا، خلق لكم اي من اجلكم، ولكن هناك ما هو نافع خلق لانتفاع البدن وانتفاع الجسد وبقاء الحياه، وهناك ما خلق للابتلاء بان يحرم عليك اكله، كما حدث مع ادم، لك الجنه بحذافيرها بكل ثمارها واشجارها الا هذه الشجره ابتلاء. لذا خلق الله تبارك وتعالى لنا سجنات الارض جميعا، لكنه ابتلانا كما ابتلى ابينا، ابتلاه بالشجر ومنعه من الاكل منها او نهاه عن الاكل منها. وكذلك كل ما في الارض خلق، منه ما هو مباح فذاك للنفع، ومنه ما هو محرم وذاك للابتلاء. ولم يحرم ربنا تبارك وتعالى على الانسان شيئا نافعا ابدا، كل ما حرم على الانسان فهو الضرر المحض. ما حرم الله على الانسان طيبا، وانما احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. وكل محرم وإن لم تظهر حنية التحريم فيه أو نوع الضرر فيه لابد وأن ينكشف يوما أن الضرر فيه محق، ولابد أن يظهر يوما للناس أن ما حرمه الله تبارك وتعالى فيه الضرر، فيه الهلاك، فيه الأذى، ولما يمكن أن يكون فيه الانتفاع. من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الداء وخلق الدواء فتداووا، ولكنه ينصحنا ويقول صلى الله عليه وسلم لا تتداووا بما حرمه الله. ويقول في حديث آخر، يقول في حديث آخر ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرمه عليهم. الصحيح آمن من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لابد أن نعلم أن ما في الأرض جميعا مأكل ومشرب ومأوى ومسكن ومعادن ومنافع، وهناك مضار ومحرمات، فالمحرمات للابتلاء وفيها الضرر، للاختبار، للامتحان، ليميز الصالح من الطالح والطائع من العاصي. هناك ايضا اشياء قد لا ندري الحكمه من وجودها، ربما لم تخلق لنا وخلقت لاجيال سوف تاتي من بعدنا. فنحن الان نستخدم من مواد الارض ما لا يخطر على بال من قبلنا ان يستخدمه. هل عرف او عرفت المواد البتروليه من مئات السنين مثلا؟ لم تعرف، لم تستخدم، لم يعرفوا وجه استخدامها، وها نحن الان نستخدمها وقودا للسيارات والطائرات والمركبات، بل وللملابس ايضا. فكثير من الملابس الان تصنع من المواد البترولية وغيرها وغيرها. فما في الارض جميعا مخلوق لابن ادم، منه ما هو نافع ومنه ما هو ابتلاء، منه ما هو الان، منه ما هو لاجيال سوف تاتي من بعدك. سوف تاتي، كانوا يركبون الحمار وكان مركبهم البعير، ولم يكن يخطر على بال احد ان تكون وسائل المواصلات كما هي الان، او يخطر على بالهم ان الانسان سوف يحلق في اجواء الفضاء مما صنعت هذه الطائره من اي شيء، المعادن. فما في الارض جميعا للانسان. قد اتساءل عن بعض الاشياء الضاره كالوحوش كالحشره العقرب الحي، خلق لك، خلق لكم ما في الارض جميعا، فهل خلق لك العقرب؟ وهل خلقت لك الحيه؟ وهل خلق لك الذباب والبعوض وما الى ذلك؟ هل نعم خلق لك كيف؟ اولا من هذه الاشياء امور من اجل الاعتبار، لانك لو لم تجد في هذه الدنيا ما يخيف او ما يؤذي او ما يؤلم، ما تخيلت ابدا التهديد بعذاب جهنم او بعذاب القبر. انت لم ترى الالم، انت لم تشعر بالالم، لم ترى الحريق، لم تسمع صحيح الحيه، لم تذق لدغ العقرب، لم ترى زئير الاسد ولم تسمعه، لم تشعر بالخوف، لم ترى المهالك والمضار في دنياك حين يقال لك جهنم وبئس المصير وبئس النهاية، شجرة الزقوم، طعام الأسير، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. هذه التشبيهات أين تعيها وكيف تعيها وكيف تدركها؟ إذا حيل لك سؤال القبر وظلام القبر وضيق القبر وفي القبر والثعبان الأقرع وكذا وكذا وكذا، كيف تستوعب هذا وكيف تخاف؟ كيف تخاف؟ لكنك حين ترى هذه الأشياء في هذه الدنيا وتخرج منها تقول إن الذي خلق العقرب والحية في هذه الدنيا دون سبب ظاهر أو دون حكمة ترى أو دون منفعة واضحة قادر على أن يخلق في جهنم مئات وأضعاف وأكبر من حيث الحد والخطر من هذه الحياة والعقارب في جهنم. إذا فكل ما خلق في هذه الأرض لك إما لانتفاع بدنك وإما لابتلائك وإما للاعتبار فهو لك أيضا. إذا فقد خلقت العقارب والحياة لنا وخلقت الوحوش لنا. كل ما في هذه الأرض مخلوق لابن آدم ليس على الأرض غيره هي لك خلقت لك بكل ما فيها بكل ما فيها منها ما ينتفع به ومنها ما تبتلع بالحرمان منه ومنها ما يجعلك تتأمل ولا على تنظر في الورد في الطيور في الطيور خلق الجمال لكي تستوعب أوصاف الجنة كيف هي ملتفة الأغصان كيف ظلها دائم كيف ظلها دائم كيف أنهارها كيف أغصانها كيف أشجارها حين تسمع تغريد البلابل حين تسمع أصوات الطيور الجميلة فتخيل أن الذي خلق هذا الجمال في هذه الدنيا الفانية لابد أن يكون قد خلق جمالا فوق الوصف في الآخرة حيث الدوام حيث الخلد. أهي طيور الدنيا الزائلة جميلة في ألوانها في أصواتها في رقتها في أمانها وأمنها وسلامها لا تؤذي لا تؤذي هذا الجمال المخلوق في هذه الدنيا الزائلة. فكيف بطيور الآخرة؟ كيف بطيور الجنة؟ كيف بالكروان والبلبل؟ ترى ما شكله وما صوته فتتأمل وترضى تتأمل وترضى. فما خلق في هذه الأرض للاعتبار منه ما يذكرك بالجنة ويعطيك التخيل والقدرة على استيعاب ما يقال لك ومنه ما هو مخيف يجعلك تتأمل ما في جهنم أو ما في القبر أو ما في هذا المجهول الذي كلنا نخافه ونخشاه. أيضا في كثير من هذه الحيوانات والحشرات السامة والضارة شفاء وعلاج. فلو أن الثعبان أو العقرب له سم إلا أن في بعض السموم دواء ويؤخذ الترياق ويؤخذ الدواء من كثير من الحشرات. أيضا تجد أن العلوم الآن تكتشف والتجارب تجرى على هذه المخلوقات التي كنا نظن فيما مضى أنه لا فائدة لها فلا من علاج يكتشف إلا ولا بد من تجربته أولا على الحيوانات وفئران التجارب تملأ المعامل يجربون على القروض ويجربون على الفئران ويجربون على الحيوانات. فربما قد خلقت هذه الحيوانات في التجارب ولولا هذه الحيوانات لجربت الأدوية في الإنسان ولهلك منا الكثير ضحايا لاختراعات العلماء وللأدوية. لكن الحيوانات يجرب فيها كل شيء. أيضا كثير من الأمم مضت قرون مئات الآلاف من السنين بل ملايين السنين يعلم الله تبارك وتعالى كم مضى على هذه الدنيا منذ متى خلق آدم منذ متى. وهي العلوم تقول لنا أن عمر الأرض يفوق الملايين من السنين عمر الأرض. والأرض خلق في آدم خلقت الأرض ده خلق آدم. يقال والله أعلم إن بعض هذه الحيوانات القبيحة كانت أمم ونسخت. نعم واقرأ إن شئت واقرأ إن شئت ما نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن من هو شر مثوبة عند الله، حيث قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. القردة والخنازير فقد كانت أمم، وقيل إن الفئران كانت أمة من أمم بني إسرائيل ومسخت. الفويسقة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فويسقة كالفواسق، لأنها تخرج لتضر ولتؤذي، كما وأن هناك بعض هذه المخلوقات كانت عقوبة وكانت بلاء. واقرأ إن شئت فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذا الجراد له فائدة؟ لما جاءنا هذا الجراد؟ نعم هو يؤكل، لكن كيف خلق ولما؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولو ظللت أتكلم عن هذا الأمر متأملا لا أقول أني أتكلم محققا، فلا يعلم الغيب إلا الله، وحكمة الله تبارك وتعالى منها ما هو خفي ومنها ما هو جلي. لو ظللت أتكلم متأملا لما انتهى الحديث حتى ينتهي العمر. أنت تأمل، أنت تأمل في قول الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. منهم إذا رأيت شيئا يسيئك فقل خلق لي ولكني لا أعرف وجه النفع فيه، فإن كان حلالا فكن. من حرم دينة الله التي أخلد لعباده؟ وإن كان حراما فهو مخلوق لك أيضا لتبتلى. هل أنت طائع؟ هل أنت من أهل الجنة فتمتنع؟ إن كان شيئا ينتفع به كالبهائم تحلى كالطيور تؤكل فهو لك، وإن كان شيئا ضارا كالحية والعقرب فهو لك. طرد وتقول أعاذنا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. نتأمل، فخلق لكم ما في الدنيا كلها للانتفاع وللاعتبار، ثم استوى إلى السماء ثم عرش. يفيد الترتيب، يفيد العرش، يفيد التراخي، لكنه هنا لا يفيد ذلك. يفيد الترتيب في الإخبار وليس في الخلق، لأن خلق الأرض قبل السماء أو خلق السماء قبل الأرض فيه كلام كثير، حيث ورد في مواضع أخرى أن خلق السماء كان أولا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأرسل ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فيبدو من تلك الآيات أن الأرض خلقت بعد السماء. ثم هنا خلق الأرض، خلق لكم في الأرض بناها ثم استوى، فيأتي ترتيب السماء في الخلق بعد الأرض. لذا قال العلماء ثم هنا ليست للترتيب الإيجابي إنما للترتيب الإخباري، ترتيب إخبار. وقال بعض الناس للتوفيق بين هذه الآيات ربنا تبارك وتعالى خلق دخان السماء أولا. دخان السماء خلق أولا، الدخان الذي خلق منه الكون جميعا، ثم خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم دحى الأرض بعد ذلك. فخلق الأرض قبل خلق السماء ودحوا الأرض بعد خلق السماء. والله أعلم، والله أعلم بخلقه وكيف بدأ وكيف ينهي. ثم استوى إلى السماء. الاستواء له معاني. استوى العود قام واعتدل، الاستواء الاعتدال ذكر عنه، استوى اعتدل، واستوى على كرسيه جلس معتدلا. واصل كلمه الاستواء بمعنى طلب السواء، ولذا اطلق الاستواء على التمكن والجلوس، لان المجالس يسوي بين اجزاء جسمه ويسوي اعضاءه، فالاستواء طلب السواء في الاصل. ايضا يطلق كلمة الاستواء على القصد، استوى اليه استواء السهم، اي قصد اليه قصدا مستويا متجها اليه لا ينوي على شيء. تلك معنى الكلمة، معنى الاستواء. في حق الباري عز وجل ثم استوى الى السماء. هذه من الايات المتشابهات التي نقرأها ونؤمن بها ولا نتأولها ونترك كيفيتها لله عز وجل، ومعرفة كل معناها أو تفسيرها لله، مما افتخر الله تبارك وتعالى بعلمه، دون تكييف، دون تشبيه، دون تحديد، دون تقييد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فهي من الآيات المتشابهات التي لا يجوز الكلام فيها أصلا. وقد سئل إمامنا مالك رحمه الله ورضي عنه في مسجده، في مسجده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، دخل عليه سائل وسأله عن الاستواء، كيف استوى ربنا على العرش ثم استوى على العرش، يسأله عن هذا المعنى. فقال له الاستواء غير مجهول، اي كل الناس تعرف الاستواء، الاستواء كما شرحنا، الاستواء الاعتدال، الاستواء الاستقامه، الاستواء القصد، الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول، اي كيفيه استواء ربنا غير معقول، لا يصل اليه العقل. والكيف غير معقول، والايمان به واجب، واجب، لأن الله قال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. وإنك رجل سوء أو رجل سوء أخرجوه من المسجد، وأمر بإخراجه من المسجد، لأنه سأل عما لا يعنيه، سأل سؤالا يحرك الفتن أو يبلبل الأفكار. ذاك تصرف العلم، وذاك هو كلام السادة العلماء بل والصحابة، وأم سلمة مشهور عنها هذا الكلام، الإيمان به أو الإقرار به من الإيمان، والسؤال عنه بحوث، والاستواء غير مجهول، والخيف غير معقول، بنفس الأسلوب مع اختلاف بعض الكلمات الصحابة السادة الأوائل. من هنا حين قال ثم استوى إلى السماء، قال قوم ثم استوى إلى السماء على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعلى المعنى الذي أراده فقط، وتوقفوا عند هذا الحد. وهناك آخرون قالوا ثم استوى، أي قصد إليها بإرادته، قصد إليها بإرادته بمعنى القلب، استوى إليه أي قصد إليه استواء السهم، أي قصد السهم. إذا ما استوى إلى السماء أي قصد بإرادته لخلقها وتسويتها. إذا فالقصد قصد إرادة، قصد إرادة. وهناك أقوام قالوا ثم استوى إلى السماء على وارتفع، على وارتفع دون تشبيه ودون تمثيل ودون تحديد، على وارتفع على الوجه الذي يليق بدلاله عز وجل. ها هي الأخبار الثلاثة التي قيلت، ما سوى ذلك لا يبالى به، أي أقوال أخرى تخرج وتصد عن هذه الأقوال الثلاثة فلا صح الكلام فيها أصلا. أرجح هذه الأقوال الثلاثة، أصح والله أعلم بالصواب، هذه الأقوال الثلاثة والأسلم فيها للدين والعقيدة، ثم استوى إلى السماء، حقا استوى إلى السماء على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله وعلى المعنى الذي أراده فقط. كيف؟ ليس هناك كيف مع الله، ليس هناك كيف، لا ندري أقصد إليها بإرادته أم ارتفع وعلى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، لا ندري بهذه الأقوال، ونحن نقرأها ونؤمن بها ونفوض العلم بحقيقة معناها لله عز وجل. ما يعنينا في الآية، ما يعنينا في هذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى خلق من السماوات سبعا فسواهن سبع سماوات، ذاك هو المقصود، سواه استوى إلى السماء فسواهن. إذن السماء هنا إيش؟ جنس، لأنه جمع وقال فسواهن سبع سماوات، سبع سماوات. وأما الأرض لم يأتي لها ذكر، وفي منظر آخر قال ومن الأرض مثلهم، سواها سبع سماوات. ثم يقول وهو بكل شيء عليم، هو الموت، الحياة والموت، ثم الرجوع، ثم خلق الأرض وما في الأرض لنا، كل ما في الأرض، ثم تسوية السماوات سبع سماوات بهذا التكامل، هذا الإتقان، هذه الدقة، هذا البيان، هذا التكامل. يقول لك وهو بكل شيء عليم، إذا خلق بعلم، خلق ما خلق بعلم، وطالما خلق ما خلق بعلم فهو يعلم، فهو يعلم مواقع الأشياء ومواضع الأشياء وأماكن الأشياء، هو الذي أتى بها من العالم، ثم هو الذي ركبها وركب أجزاءها، هذه أرض، تلك شمس، ذاك قمر، هذه السماوات سماء ثم سماء ثم السماء، سبع سماوات، ذاك التكامل في هذا الكون. أيها الإنسان الضعيف المسكين الذي أصبحت لربك خصيما مبينا بعد أن كنت نطفة خلقت من الطين، ألا يقدر هذا الخالق على جمع أجزائك حيث كانت؟ الذي جمع هذه الأجزاء وكون منها هذا الكون والوجود المترامح، أرض وقمر ونجوم وكواكب وسماوات، وهو بكل شيء عليم. إذا حين يقولون أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، استصعبوا على الله أن يجمع أجزاءهم، ناس وتفرق في التراب وأصبح أجزاء، كيف تجمع هذه الأجزاء؟ أما نظرت إلى هذا الوجود كيف جمع، كيف جمعت الأرض، وكيف جمعت الجبال، وكيف جمعت مياه البحار والمحيطات والأنهار والأمطار، ألم تنظر إلى الكواكب والنجوم، كل ذلك الكون يشير الله تبارك وتعالى إليه. إذا ففي الآيات ثلاثة أدلة على البعث، ثلاثة أدلة على البعث. وانتبه، كيف تكفرون بالله؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، السؤال التوبيخي. وانظر إلى الإجابة التقريرية التي تستبعد من أي عاقل أن يكفر، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أول دليل على البعث أن هذه الأجزاء، هذه الأجسام، هذه المخلوقات التي تحولت من هيئة إلى هيئة، أنت الآن تمشي، كنت قبل ذلك في رحم أمك، وقبل رحم الام كنت في صلب ابيك كنت مصفر. اين كان ابوك طفلا؟ ماذا كنت؟ لم يكن في جسده لغط، لم يبلغ البلوغ، لم يبلغ الحلم، لم يكن هناك ملي في جسده قبل البلوغ. حين كان ابوك طفلا اين كنت؟ اكنت فيه؟ نعم. ابنت من اين اتيت؟ نعم كنت فيه. وهو رضيع؟ ايه وربي وهو رضيع. وهو جنين في بطن امه؟ ايه وربي وهو جنين في بطن امه. وهو نصف في صلب ابيه؟ ايه وربي كنت انت فيه وهو نصف في صلب ابيه. شيء مذهل. كنتم كذلك. اذا فذاك اول دليل على البعث. انظر الى نفسك فلينظر الانسان مما خلق. من قدر على هذا التجميع لهذه الاجزاء من دماء ومن اغذيه ومن اخلاط ومن ومن ومن، اذا تشتتت قدر على ان يجمعها مره اخرى. ذاك اول دليل. الدليل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ذاك دليل ثاني على البعث والنشر. لانه حين خلقك لم يتركك هملا، بل اوجد لك ما يبقيك. اذ لولا ما في الارض ما استقرت الحياه، فانت محتاج للطعام، للشراب، للهواء. منظر الى الارض مغلفه بغلاف، غلاف من الهواء النافع لك في تنفسك، ايضا الحامي لك من اشعه الشموس والكواكب واشعه الكون. ولو انخرق هذا الغلاف او انخرق كما يقولون ثقب الاوزون الموجود الان، لو اتسع هذا الثقب لاحرقت الارض بمن عليها. هذا الغلاف الحامي لك الارض خلق لك ما فيها جميعا. اذا فقد خلقك وخلق لك ما يبقيك. ما يبقيك. وطالما خلق لك ما يبقيك اذا فهو القادر على ان يفنيك ثم يعيدك بعد ما يفنيك، لانه خلق لك ما يبقيك. اذا فالابقاء منه. فذاك دليل ثاني على البعث. والدليل الثالث استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا الخلق المتكامل المتكامل الدقيق الذي قال فيه ارجع البصر هل ترى من الفطور؟ ارجع. ثم ارجع البصر تارتين مره اخرى ومره ثانيه ومره ثالثه. ارجع البصر هل ترى؟ هل ترى من التفاوت في الخلق؟ هذا جميل وهذا غير جميل. هذه السماء معتدله، هذه السماء مغوجه، هذا القمر مظلم وهذا القمر مظلم. هل فعل هذا التفاوت؟ وهو بكل شيء عليم. ذاك الدليل الدانخ الدانخ على ان الانسان مبعوث لا محاله، وعلى ان الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق خلقه بعلمه، وهو يعلم ما في الارض وما في السماء وما تسقط من ورقه الا يعلمه. كيف لا يعلمه وهو الذي اوجدها؟ وهو القادر على ان يسمع ما تفرق. وإليه يرجع الأمر كله.